قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع، المؤثرة في موضع آخر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن الشيخ رحمه الله بحث في العلة المنصوصة والعلة المستنبطة، وهنا يقول رحمه الله في معرض بيان البدعة الإضافية. نعم. بدعة الإضافية وهي التي أصلها مشروع، لكن هذا المشروع يربط بزمان أو بمكان لم يخصصه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الصيام، صيام التطوع، فإنه مشروع ولكن ربطه بأيام مخصصة لا بد له من دليل، وإلا كان بدعة. بدعة. فالذي يصوم يوم الجمعة مفردا، هذا الذي يصوم يوم الجمعة مفردا يكون هذا من البدعة الإضافية، لأن الصيام مشروع. نعم. ولكن تخصيصه بيوم الجمعة هذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نهى عن صوم يوم الجمعة مفردا. أما صيام يوم الجمعة تابعا لغيره، كان يصوم قبله أو بعده، فإنه لا بأس به، فيباح في التبعية ما لا يباح في الاستقلال. نعم.